بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا دائما على طاعته، وفي الآخرة في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يوفقنا جميعاً للصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي الكرام، بعد حمد الله تعالى والثناء عليه، فإن خير ما قضيت فيه الأوقات سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وحديثنا في هذه الأمسية عن حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي أكرمه الله عز وجل واصطفاه. والله تعالى يصطفي ما يشاء، الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس، فالله عز وجل هو الذي يصطفي ويختار ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون سبحانه وتعالى. فالله تعالى اختار نبيه محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي ليكون أزكى الخلق وأشرف الخلق وسيد ولد آدم، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى اصطفاه وجعله خاتم الأنبياء، وفضله على الرسل وعلى العالمين، ورفع ذكره وشرح صدره وأعلى مقامه ورفع مكانه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقد ذكر المفسرون أن المشركين حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم حين شرفه الله بالنبوة والرسالة وأنزل عليه الوحي، فقال سبحانه عنهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين مكة والطائف، فالله عز وجل رد عليهم بقوله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فالله عز وجل هو الذي يقسم وهو الذي يختار، فكيف يريدون أن يقسموا أمر النبوة أيضا؟ لا شك أن ذلك لله عز وجل. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم. واصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر معلوم، وخصائص المصطفى صلى الله عليه وسلم وكراماته لا يحيط بها العد ولا يكون لها حد، وليس هذا مجال الحديث عنها في هذه الليلة، فقد علم كل أحد أن الله تعالى قد أعطاه من الكمالات البشرية ما لم يعطي أحداً من خلقه، فقد كان صلى الله عليه وسلم في غاية الكمال البشري من حسن الخلقة وكمال الخلقة وحسن الخلق وشرف النسب والحسب، وكذا الكمال في الآداب والأخلاق والدين والعلم والحلم والصبر والشكر والقناعة والشجاعة والزهد والتواضع والجود والكرم والرحمة والوقار والمهابة وحسن العشرة. ويكفي من ذلك قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. الله عز وجل وصفه بذلك. أضف لذلك ما اختصه الله تعالى مما لا ينال إلا بكرم الله تعالى وفضله، من فضيلة النبوة والرسالة والخلة والمحبة والاصطفاء والإسراء والمعراج والرؤية والقرب والدنو والوحي والشفاعة والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود والصلاة بالأنبياء والشهادة على الأمم وسيادة البشرية من ولد آدم. أيضاً الله عز وجل جعل له لواء الحمد والبشارة والنذارة والأمانة والهداية وقال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إلى غير ذلك من الصفات التي أنعم الله تعالى بها على رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف وقد رفع ذكره وحط وزره وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأيده بالمعجزات، وجعل صحبه أكرم الناس بعد الأنبياء، وأجاب دعوته، وتكلم الحصى بين يديه، ونبع الماء من بين يديه، وغير ذلك من المعجزات والكرامات التي أجراها الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تحيط الأقلام والدفاتر ولا الخطب والمنابر بكراماته صلى الله عليه وسلم وشرفه وخيره واصطفائه من ربه عز وجل، وإنما حسبنا في هذه العجالة أن نتحدث عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ونحن نجد ما بين الفينة والأخرى من يحاول التطاول على جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويحاول أن يشتم السحاب أو أن يغطي الشمس بغرباله. ففي مثل هذه المواقف نحن لا نقابل السفاهة بمثلها، وإنما نقابلها بخطوات عملية حقيقية، وهي الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان حقوقه وتعليم الناس وتعريف الناس الصغار والكبار والذرية والمسلمين وغير المسلمين ماذا يجب علينا تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا، حتى نتخذ منها التطبيق العملي لهذه الحقوق. وحقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولكن لعلنا في هذه الأمسية نأتي على ما يسمح به الوقت. وبعض حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه هي جزء من معجزاته وكراماته، وليست هي مدار حديثنا في هذه الليلة. ونتحدث عن ما يسمح به المقام. فأول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به وتصديقه، ولا يمكن أن يكون مسلماً من لم يقر بذلك جازماً غير متردد ولا شاك. قال الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وقال: آمنوا بالله والذين آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. فآمنوا بالله ورسوله. وقال سبحانه: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فلا يمكن أن يأتي إنسان ويدعي أنه مسلم ويقول أكتفي بالإيمان بالقرآن وبالإيمان بوجود الله، ولا يصح زعم من يزعم أن من آمن بالله فقد تحقق فيه الإسلام، ولا يصح زعم من يزعم أن من آمن بالله في هذا الوقت من اليهود والنصارى وسائر الطوائف ولم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أننا وإياهم مجتمعون في اسم الإسلام، فهذا غير صحيح. فإن الله عز وجل قد أتى بهذا الدين وهو خاتمة الشرائع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فهذا أمر معلوم، وهو حديث صحيح، ولا يلبس على بعض الناس ببعض الأطروحات ممن يقول أن الإيمان بالله يوصل إلى الله بأي طريق، حتى ولو لم يؤمن بالرسول أو لم يتبع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الطرح فاسد شرعاً وعقلاً. لا بد من الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى ابتعثه للناس كافة، عربهم وعجمهم، يهوديهم ونصرانيهم ومشركهم كلهم، وما أرسلناك إلا كافة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للجميع، للجن والإنس، وختم الله تعالى به الرسالات. فهذا أمر حق عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. يتفرع منه حق ثاني وهو الطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعني بذلك الطاعة المطلقة. فإن من الناس من له حق الطاعة، كالوالدين لهما حق الطاعة، وكطاعة الزوجة لزوجها فيما هو من الحقوق بينهما، هذا أمر متحتم، وكطاعة الناس لولي أمرهم، وكطاعة المأمور للأمير، وكطاعة الأبناء لآبائهم وأمهاتهم، فهذه كلها طاعات واجبة. ولكن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي من حقوقه ومن خصائصه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يوجد خيار. إذا قضى الله أمراً أو قضى رسوله صلى الله عليه وسلم أمراً فليس لك خيار، ليس لك إلا السمع والطاعة المطلقة. لذلك نجد في آية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، جعل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وكرر فعل الأمر فيها، بينما طاعة أولي الأمر لم يكرر فعل الأمر، لأنها منبثقة ومرتبطة بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل أطيعوا الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن هنا أيضا ينبثق أمر ثالث وهو الاتباع، وهو حق ثالث من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وأعني به أيضا الاتباع المطلق. الواجب على المسلمين أن يتبعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم اتباعا مطلقا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه من أصول السنة، أن الإنسان يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم رأيه ولا فكره ولا نظره ولا استنباطه على النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مهم خاصة في أمور الفكر، ومع انفتاح الناس اليوم، وأصبح كل واحد منهم ما شاء الله يفكر ويتدبر في الأمور ويخترع الأفكار ويقول هذا القرآن بيننا ونستنبط من القرآن ونفهم من القرآن، ويلبس على الناس خاصة في بعض المواقع، وبعض الأشخاص الذين لهم حضور في مواقع التواصل أو خاصة من خارج هذه البلاد، ممن لهم تأثير بالكلمة ولهم قدرة على التأثير، ويلبسون على الناس ويقول هذا القرآن يقول وهذا القرآن يقول، ويهجر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وإقراره وطريقته. فالاقتداء به والتزام سنته هو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. ونحن درسنا جميعا في المراحل الابتدائية أن معنى أو مقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا عن ربه. والعبادات الأصل فيها التوقيف، لا يجوز لإنسان أن يتعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة للعادات والمباحات وأمور الدنيا، هذه مباحة، الأصل فيها الإباحة، لا يحتاج أن يأتي دليل يقول لك أن هذا الأمر مباح من أمور عادات الناس ودنياهم. فإذا لم يأتي دليل على أنها محرمة فالأصل فيها الإباحة، لأدلة كثيرة، منها قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلى غير ذلك، ولما قرره أهل العلم من أن العادات والأشياء عند الناس وأمور الدنيا الأصل فيها الإباحة، ولا يجوز تحريمها إلا إذا ورد نص بتحريمها، أو اندرجت تحت قاعدة شرعية تدل على تحريمها، وما سوى ذلك فهو مباح. أما أمور العبادات فالأصل فيها التحريم، لا يجوز الإنسان أن يبتكر أو يخترع صلاة سادسة أو عبادة على هيئة معينة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، تعتبر محرمة وباطلة، لأنه لا طريق موصل إلى الله والجنة إلا الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، يعني المحدثة في الدين، ما أحدث في الدين حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدعة. وقال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. قال بعض السلف: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر البدعة على نفسه ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يريدون عليه الحوض، فالتزام شرع النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته واتباع طريقته، وأيضا الاكتفاء بشرعته وهديه صلى الله عليه وسلم، فلا يبتغى الفلاح إلا من طريقه، ولا يحرم إلا ما حرمه، ولا يحل إلا ما أحله صلى الله عليه وسلم بمطلق الإباحة التي تكلمنا عنها. وليس لأحد أن يشرع من عنده، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فهذا يدل أيضا على ضلال العقلانيين الذين يريدون التحديث والتجديد في الإسلام والشريعة من غير الطريقة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلطون أهواءهم بآراء الفلاسفة، ويريدون أن يعرضوا الدين بالطريقة التي توافق أهواءهم أو توافق ما يحبون وما يهوون، ويجعلونه هو الشريعة أو هو ما يتعبدون الله عز وجل به، أو يرون أن الدين قابل للتغيير. كلا، دين الله واحد وهو سهل وواضح المعالم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. أما التجديد في الخطاب نفسه أو في طريقة التربية وطريقة التعليم فهذا أمر مباح، التجديد في الوسائل فهذه إذا كانت هذه الوسائل مباحة في نفسها فهذا أمر لا جدال فيه ولا حرج فيه. ولكن الإشكال من يريد أن يبدل في ذات الدين، أو يريد أن يسقط بعض التكاليف وبعض أحكام الشريعة بحجة مواكبة العصر أو مواكبة التطور، أو أن هذا الدين متغير. كلا، الدين صالح لكل زمان ومكان، وأما التجديد فيكون في مثلا في الخطاب الدعوي، التجديد في الطريقة في الأسلوب، هذا أمر الحمد لله هو متاح ومباح ولا إشكال فيه. أما دين الله عز وجل فهو باق ولا يغير. الحق الرابع أيها الأحبة من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم محبته. قال البخاري رحمه الله: باب حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وساق حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ورواه مسلم أيضا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب من أبنائك، وأحب من وظيفتك، وأحب من أموالك، وأحب من والديك، وأحب مما سواهما على الإطلاق. وقد قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا بد أن تشرب قلوبنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الحقيقية المقتضية للاتباع، ليست محبة عشق وهيام ووجد وكدعوات بعض المبتدعة الذين يجعلون المحبة محبة طرقية لإظهار مظاهر لا تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تليق بهذه المحبة. محبة الصحابة رضي الله عنهم الذين فدوه بأرواحهم وأموالهم وأبنائهم، تركوا بلادهم وديارهم فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. المحبة الحقيقية عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه يقول له: إن ربي أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. فلما وافق النبي صلى الله عليه وسلم على الصحبة بكى أبو بكر من الفرح. تقول عائشة رضي الله عنها: وكانت صغيرة فلم أرى أحدا يبكي من الفرح كما رأيت أبي في ذلك اليوم، فرحا بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الخطر وفي رحلة التعرض للقتل والموت ومطاردة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء قتله. في هذه الرحلة الخطيرة يفرح فرحا شديدا يجعله يترك بلده وأهله وبناته الصغار وماله ويعرض نفسه للموت ويبكي من شدة الفرح بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. المحبة الحقيقية عندما يدخل أبو بكر رضي الله عنه في هذا الغار الذي لم يدخله أحد ويبادر بتنظيفه خشية من وجود الهوام والحيات والعقارب، عندما يرى جحرا في هذا الغار وغالبا يكون فيه حية أو عقرب فيدخل قدمه فيه لأنه لا يدري ما في داخله ولا يستطيع أن يخرج ما في داخله، حتى إذا كان في شيء يبتدر بلدغه أو قرصه حتى يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، من يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله. المحبة الحقيقية في غزوة أحد عندما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يردهم عنا وله الجنة، فيبادر الصحابة رضي الله عنهم واحدا تلو الآخر ويقتل الواحد تلو الآخر. المحبة الحقيقية عندما يقف أحدهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم يتطاول يريد أن يرى أين تقع السهام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما يقول: إرمي فداك أبي وأمي، فيتطاول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى أين تقع السهام فيرفع رأسه سعد بن أبي وقاص حتى يخشى أن يأتي سهم للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما يأتي أحد الصحابة رضي الله عنهم وتكثر السهام وينحني لحماية النبي صلى الله عليه وسلم وتقع السهام في ظهره حتى قال الراوي: أصبح كالقنفذ من, من, من السهام في ظهره. فمن يقوى على هذا إلا الحب الراقي العظيم السماوي؟ هذه المحبة الحقيقية. المحبة حينما هاجروا وهجروا ديارهم وأوطانهم لتبليغ دين الله عز وجل. المحبة هي ما جاء في غزوة حمراء الأسد بعد أن كسر الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد وقتل 70 من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجرح الكثير وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتدبهم للغزوة في أعقاب هذه المعركة الصعبة الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. انطلقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحملون جراحاتهم وبعضهم يعضد بعضا، واستجابوا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، القرح يعني ما أصابهم في غزوة أحد، استجابوا. من الذي يستجيب إلا نفوس زكية، نفوس عالية، نفوس عظيمة أحبت النبي صلى الله عليه وسلم حبا خالط شغاف قلبها. فدوه وفدوا دينه. والحديث عن مواقف الصحابة رضي الله عنهم وعن حبهم الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم يطول به المقام. المقصود أن هذه هي المحبة المطلوبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فداؤه وفداء دينه وسنته وشريعته وتقديمه على محابنا وعلى أهوائنا وعلى شهواتنا وما نريد وما نركن إليه من متع الدنيا. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق كل محبة. محبة الصحابة رضي الله عنهم أثمرت، والثمرة هي الاختبار، وآية الامتحان وآية الاختبار هي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي ثمرة المحبة. والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فكل من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم فليعرض محبته على هذه الآية، إن كان متبعاً فهو صادق في محبته. وإنك لتأسف وتأسى ممن يتاجر بهذه المحبة ويزعم أن المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم مقصرون في محبته، وأن من لم يحتفل بالأيام والمناسبات التي يدعي أنها مناسبات دينية وهي ليست كذلك أن هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسألة ليست مساومة ولا متاجرة، المسألة مسألة اتباع. نحن نحب نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ونقتدي به ونتبعه ونهتدي بهديه، وما آتانا نأخذه وما نهى عنه ننتهي. هذه هي المحبة الحقيقية. الحق الخامس أيها الأحبة الكرام، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم أمره ووجوب توقيره، ويدخل فيه عدم التقدم بين يديه وعدم رفع الصوت فوق صوته. وفي هذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تتقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي والفكر والآراء. بعض الناس عندما تأتي لديه فكرة معينة أو يستحسن أمر من الأمور يطرحه ويقول للناس هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح. أولاً اعرضه على أمر الله وأمر رسوله، فما كان موافقاً لهما فحي هلا، وما كان معارضاً فلا ولا كرامة. ولا يجوز لنا أن نستحسن شيئاً يخالف سنة النبي صلى الله يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن نتبع رأياً أو فكراً أو فكرة أو نظن أنها وسيلة لإصلاح الناس وهي تخالف شرعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله عز وجل نهانا عن رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن يرفع صوته فوق صوت سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقال له قال الله قال الرسول، ويقول بس والله أنا وجهة نظري. كيف يكون لك وجهة نظر؟ خلاص، إذا قضى الله ورسوله أمرا ليس لك أي خيار. لا يجوز أن تطرح وجهة نظرك في معارضة الكتاب والسنة، لا يجوز. هذا هو معنى الإسلام. نحن درسنا جميعا في الابتدائية الإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. ما معنى الاستسلام لله؟ أن يكون الإنسان مستسلم تمام الاستسلام والانقياد له بالطاعة. هذا معنى الإسلام، هو الانقياد التام والاستسلام التام لأمر الله تعالى. وهذا هو الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم يرتقون في مراقي الإيمان ارتقاء عاليا، بل نزلت أحكام قوية على النفوس، والصحابة رضي الله عنهم قالوا سمعنا وأطعنا، ثم خفف الله عنهم بعد ذلك سواء بالنسخ أو بنسخ البعض أو غير ذلك. حتى في السؤال الله عز وجل فرض عليهم الصدقة قبل السؤال، فقالوا سمعنا وأطعنا. الله النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. حتى ما يخفيه الإنسان في نفسه الآية دلت على أنه يحاسب، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم. كيف يعني الإنسان ما في نفسه يحاسب عليه؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فاستسلموا وقالوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله الآية التي بعدها وفيها نسخ وتخفيف آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم جاءت الآية الأخيرة من سورة البقرة التي تلت هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد عفى لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن الصحابة رضي الله عنهم عندما جاء الأمر الأشد قالوا سمعنا وأطعنا، استسلام لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز رفع الصوت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته من ناحية حسية عملية، وكذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا يرفع الصوت في مسجده ولا عند قبره الشريف صلى الله عليه وسلم من باب الأدب والتوقير والاحترام، ولا يرفع الصوت والفكر والرأي فوق سنته صلى الله عليه وسلم. حتى أن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت هذه الآية كان بعضهم لا يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما يقول حتى يستفهمه، يعني كان أحدهم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه مناجات بصوت خفيض من شدة الأدب والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمه، يعني مثل اللي يعني يسأله مرة أخرى ماذا قلت أو أسمعني، أو مثل لو إنسان يعني يقول لك كلام ما سمعته تقول نعم، تستفهمه من شدة الأدب والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى نداء النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبته في حياته الله عز وجل أدب المؤمنين، قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني ما تنادي النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا محمد، بل من فعل ذلك ذمه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء بعض الأعراب وقالوا يا محمد أخرج إلينا، قال الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، يعني حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم لا يعقلون. فالله أدب المؤمنين بأن لا ينادوه، بل من كرامة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه لم يناده باسمه المجرد في القرآن الكريم. فتجد مثلا في أول سورة الأحزاب يا أيها النبي، وتجد في سورة الأنعام المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول يا أيها النبي، ما فيه يا محمد. بينما تجد يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى أقبل ولا تخف، يا عيسى بن مريم، يعني الأنبياء نودوا باسمهم المجرد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله عز وجل لم يناده باسمه المجرد، وإنما كان يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول، من الإكرام ومن تأديب الناس لنداء النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول الله عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجال، فهذا ليس نداء وإنما خبر. أما قول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه، هذا خبر ليس نداء، لكن النداء ليس فيه يا محمد، مثل قول يا إبراهيم يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، يا موسى أقبل ولا تخف، يا إبراهيم أعرض عن هذا، هذا لم يرد في حق النبي صلى الله عليه وسلم من كرامته صلى الله عليه وسلم. الحق السادس أيها الأحبة الكرام من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم نصرته والذب عنه، وهذا من المسلمات ومما أجمع عليه المسلمون، وهو مقتضى الآية السابقة لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، ويشمل هذا نصرته حال حياته وبعد وفاته والدفاع عنه ونصرة سنته والدفاع عنها. وسبق معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما قال من يردهم عنا وله الجنة، بل إن الله توعد من لم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستبدال، كما قال سبحانه في سورة التوبة إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إلى آخره. فلا بد أيضا أن نذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جنابه وعن سنته وعن دينه وعن شرعته. إذن تجب إحاطة جناب الرسول صلى الله عليه وسلم بغاية الإجلال والإكرام ولا يجوز أن يسمح لأحد كائنا من كان بأن يطعن في جنابه أو أن يلمزه بقول أو كتابة. وقد عاب الله تعالى على المنافقين لي ألسنتهم بالكلام كقولهم راعنا من الرعونة وفضحهم، وعد الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أن المنافقين لم يصرحوا وإنما قالوا ما رأينا أكثر من قرائنا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنه شيء من هذا، ثم جاءوا يعتذرون من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن هذا الحديث نقطع به الطريق، ومع ذلك لم يقبل منهم، كان يردد أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقد ذكر ابن المنذر رحمه الله كما ذكر القاضي عياض رحمه الله وغيرهم إجماع الأمة وإجماع العلماء من الصحابة إلى هلم جرى على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه أو عرض به أو صغر شأنه أو ذمه بأي طريق فأنه يقتل. وبطبيعة الحال أنه يقتل بمعنى بحكم قضائي وبنظر ولي أمر المسلمين، وليس معناها أن هذا الأمر مباح لكل أحد، فهذا من المسلمات. كل من استحق حداً من حدود الله فليس لعامة الناس أن يقيموه، وليس لأفراد وآحاد الناس أن يقيموا هذا الحد. لو فرضنا أن إنسان شرب الخمر أو زنى أو سرق أو ارتكب ما يوجب حداً أو حتى استحق القتل لأجل أنه تعرض لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد الناس أن يتعرضوا لهم بإقامة الحدود، وليس لأحد أن يأخذ سارق ويجلده، أو يأخذ سارق ويقطع يده، أو يأخذ مثلا شارب الخمر ويجلده حد الخمر، ليس هذا لأحد الناس. فإن للحدود شروطا وموانع يقوم بتطبيقها ولي الأمر، ومن هذه الشروط أن يقوم بتنفيذها ولي الأمر أو من ولاه الله تعالى هذه الولاية كالقضاة وأمراء المناطق والحكام ومن ينوبون عن ولي الأمر. أما أحد الناس وأفرادهم فليس لهم أن يقيموا الحدود بأنفسهم. حتى الأب، يعني لو دخل عافانا الله وإياكم، لو دخل ابنه إلى البيت سكرانا فليس من حق الأب أن يجلده حد المسكر، له أن يؤدبه، له أن يؤدبه، وله أن يرفع أمره إلى الحاكم لأجل أن يقيم عليه الحد، ويؤدبه بما يؤدب به الأب ابنه، لكن أن يقيم عليه الحد ليس إليه. فمثل هذه الأمور عندما يقال أو يقول العلماء أو يتلى قول العلماء بأن فلانا يستحق أن من قال كذا فإنه يستحق القتل، فليس معنى هذا أن تكون الدنيا فوضى، كل من رؤي أنه يستحق القتل يقتل، وإلا أصبح الناس في هرج ومرج شديد عافانا الله وإياكم. إذا قلنا إن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الدفاع عنه والذب عن عرضه، فيستتبع هذا الحق أيضا من الحقوق العظيمة حفظه في قرابته وأهل بيته وأزواجه وذريته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم وأكرمهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنشدكم الله في أهل بيتي، وفي صحيح مسلم أذكركم الله في أهل بيتي، وفي صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قال أرقبوا محمداً في أهل بيته. فلا شك أن حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم أهله وقرابته الأدنون أنه من الإيمان، وأن مودتهم قربة وطاعة واتباعهم سنة، وأن بغضهم فسق ونفاق، وهذا من الأمور المقررة في عقيدة أهل السنة والجماعة، ومما نص عليه الطحاوي رحمه الله في عقيدته الشهيرة. وهذا أيضا مما يعني ينبغي علينا أن نشهره ردا على من يزعمون أن أهل السنة والجماعة أنهم مقصرين في جناب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن الذين نوقر آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل فيه بناته صلى الله عليه وسلم وذرية ابنته فاطمة رضي الله عنها وأزواجه صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء من أهل ومن أدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وقيل إن أهل البيت هم الأزواج والذرية فقط، وقيل بل هم بنو هاشم وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، كما في الحديث عندما حديث الكساء عندما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو ابن عمه وزوج ابنته، أدخله وقال هؤلاء هم أهل بيتي. وهذا القول ليس على سبيل الحصر، يعني فقط هؤلاء هم أهل البيت، إذا بقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دخل في الكساء فاطمة طيب وزينب وأم كلثوم ورقية، أليسوا من أهل البيت؟ بل هم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته وقرابته الأدنون، فهؤلاء لهم حق الإكرام وهم أتبع الناس للنبي صلى الله عليه وسلم والمحبة والتوقير، وهم من ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى طهرهم وفضلهم، كذلك يستتبع هذا الأمر توقير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم، لأن الله تعالى زكاهم ورضي عنهم وأرضاهم وشهد لهم بالعدالة. وفي سورة التوبة ذكر الله عز وجل أهل الجنة فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. فأصحاب الجنة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات وغفر ذنوبهم وخلدهم في الجنة هم هذان الصنفان، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فالذين لا يتبعون الصحابة بإحسان لا يدخلون في مشمول هذه الآية. قال الله عز وجل في سورة الحشر عندما قرر أصناف المؤمنين الثلاثة ذكر المهاجرين وذكر الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني المهاجرين والأنصار، وذكر الصنف الثالث قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن لم تنطبق عليه هذه الآية الثالثة فهو خارج مشمول هذه الآيات. فنسأل الله عز وجل أن لا يجعل في قلوبنا غلا لأي واحد من الصحابة رضي الله عنه، والواجب على المسلم أن يحبهم وأن يعرف قدرهم وما بذلوه في خدمة هذا الدين، وأن يمسك عما شجر بينهم، فهم أعلم بأحوالهم وهم أعلم بما حصل في وقتهم، ولا يجوز أبداً أن نتعرض لهم بالقدح والذم أو أن ينصب الإنسان نفسه حكماً بينهم. بعد 1400 سنة يأتي إنسان ويقول هذا أصاب وهذا أخطأ والحق مع فلان وفلان عليه الحق، هذا ليس من الأدب ولا من التوقير ولا من العدل حتى. الصحابة رضي الله عنهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً أو قال وزن أحد ذهباً ما بلغ كف أحدهم ولا نصيفه، يعني ما ينفقه أحد الصحابة ملء يده أو نصف كفه لا يوازي لو أنفقت ملء ما في الأرض أو وزن جبل أحد من, من, من, من الذهب والفضة. لهم قدر عظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يكفي أيها الأحبة الكرام أنهم هم الذين نقلوا إلينا القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قدح في عدالة الصحابة رضي الله عنهم فمعناه القدح في القرآن والقدح في السنة، معناه تكذيب قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، معناه تكذيب القرآن الذي عدل الصحابة ورضي عنهم وما ذكر الله عز وجل من تقرير حفظ الدين، فمعناه نقدح فيهم. وهذا ما يحرص عليه أعداء الأمة منذ وقت قديم، منذ عهد الإسلام الأول، منذ القرن الأول عندما عجز أعداء الإسلام عن كسر شوكة الإسلام من ناحية عسكرية بدأوا في القدح فيه من الداخل والتشكيك في حملة الرسالة. فإذا حصل التشكيك في حملة الرسالة حصل إسقاط الرسالة نفسها. لذلك مسألة الحديث عن الصحابة رضي الله عنهم أو عدالة الصحابة ليست مسألة تاريخية فحسب، بل هي مسألة عقدية ذكرها العلماء في مسائل العقيدة والتوحيد. فعلينا أن نحرص في هذا الجانب، وأن نعلم أبناءنا ومن تحت أيدينا ممن نربيهم عدالة الصحابة رضي الله عنهم، وأن نقرأ لهم سيرة الصحابة، ماذا قدموا للدين وماذا حفظوا لنا من دين الله عز وجل من القرآن والسنة. أيها الإخوة الكرام، والحق السابع من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليه. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه الصلاة هي دعاء ورحمة وثناء وتشريف وزيادة مكرمة، هذا معنى الصلاة. وهي واجبة في الجملة، ليس في وقت محدد إلا في الصلاة، فقد ثبت عن الشافعي رحمه الله وجوبها في التشهد خلافا للجمهور. ففي التشهد المسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فقد ثبت استحبابها في مواطن كثيرة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت وفي كل موطن بشكل عام، ولكنها مستحبة استحباب شديد في مواطن مخصوصة ورد بها النص، منها الدعاء. فعندما تدعو فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستجاب دعاؤك، كذلك عند ذكره وعند دخول المسجد وفي يوم الجمعة وبعد الأذان. فعند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم، وهذا يا أخوان أداب الدعاء، من أراد أن يستجاب دعاؤه، قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. وعند الترمذي أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وعنده بسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض، لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. أما عند دخول المسجد فهو عند النسائي كما روى الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إلى آخر الحديث. طيب كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تصلي عليه بكل صيغة مشروعة، فتقول مثلا صلى الله عليه وسلم، وتقول اللهم صل على محمد، وتقول اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أي صيغة من الصيغ، أو تقول عليه الصلاة والسلام، كل هذه الصيغ مشروعة. ولكن أكمل هذه الصيغ وأفضلها هي ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: قد علمنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وفي رواية عند مسلم أيضا: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حقوقه، وهي كما قلنا دعاء وثناء، فأيضا الدعاء له، من حقوقه صلى الله عليه وسلم. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إذن بعدما ينتهي المؤذن، كثير من الناس بعدما ينتهي المؤذن من الأذان يقول مثل ما يقول ثم يقول اللهم رب الدعوة التامة. السنة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فآخر جملة قال المؤذن لا إله إلا الله تقول أنت لا إله إلا الله وتصلي على النبي ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة. هذه هي السنة وهذا هو الكمال. الحق الثامن من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وآتي على عجالة لقرب أذان العشاء، تحريم نكاح أزواجه من بعده لقول الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وذلك تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهن أمهات المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فزوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، فهن في مقام الأمهات في تحريم أيضا النكاح بهن من بعده صلى الله عليه وسلم. الحق التاسع، وهو على صيغة سؤال: هل من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عدم التكني بكنيته؟ وأنتم تعلمون أن كنية النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز أن الإنسان يتكنى بكنيته وتسمي ابنك الأكبر القاسم وتكون أنت أبو القاسم؟ ثبت في صحيح البخاري ومسلم من روايات متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. يعني تسمي محمد، سمي ابنك محمد وأن تكون أبو محمد، ولكن ما تسمي الكبير القاسم حتى لا تكون أنت أبو القاسم. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سمى ابنه القاسم، قال: سمه عبد الرحمن. هذا الحديث صريح في النهي، ولكن كثير من العلماء قالوا إن هذا النهي كان لسبب، والسبب أيضا مذكور في صحيح مسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البقيع، فقال رجل يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لم أعنك وإنما عنيت فلانا. يعني كان ينادي شخص آخر اسمه أبو القاسم، فكان هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. إذن كان النهي لسبب حتى لا يكون فيه هذا الموقف غير المؤدب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هذا المحذور لم يعد له حاجة، فلو قلت لإنسان يا أبا القاسم لم يكن هناك إشكال. فمن هنا جاء قول بعض العلماء أنه لا حرج في ذلك لأن المحذور انتهى. ولكن نقول النهي موجود، وأقل ما يدل عليه النهي هو الكراهة إن لم يدل على التحريم. فمن أحب أن يسمي القاسم فيسمي الابن الثاني أو الثالث، لكن لا تسمي الأول. كن أنت مثلا أبا عبد الله، أبا عبد الرحمن، أبا محمد، وخل الثاني اسمه القاسم إذا كنت تحب أن تسمي بهذا الاسم، خروجا من الخلاف وعدم التعرض لموجب النهي. سؤال أخير: هل من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم زيارة قبره؟ نقول: أما شد الرحال والسفر لأجل زيارة القبر فهذا منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد في الصحيحين. فشد الرحل لأجل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير مشروع، لكن إذا حضرت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو كنت في المدينة، سواء أنت من سكان المدينة أو جئت لزيارة المدينة وشددت الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحضرت، فهنا يستحب لك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كمال الأدب. بل ليس من الأدب أن تكون في المدينة ولا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لورود الترغيب في زيارة القبور عموما. قال صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يزور القبور، يزور القبيع، بقيع الغرق، بقيع الذي يدفن في الصحابة رضي الله عنه، كان يزور البقيع ويدعو لأموات المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر أي مقبرة من مقابر المسلمين يدعو لهم ويزور المقابر. فإذا كان في المدينة وجاء لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كمال الأدب ومن المشروع لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن تسلم عليه السلام المشروع والزيارة المشروعة. لعل أكتفي بهذا القدر حيث بقي دقائق على أذان العشاء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على اتباع سنته والذب عن عرضه وشريعته، وأن يجعلنا وإياكم وأحبابنا وذرياتنا من من يشرب من يده الشريفة ومن حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياه وأحبابنا في دار كرامته. ونحن آمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقناه وأحببناه، ولم يقدر الله عز وجل لنا أن نراه أو أن ننصره في حياته، ولكن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لنصرة شريعته والذب عن جنابه صلى الله عليه وسلم ونحن في هذه القرون المتأخرة. والله عز وجل الذي قدر لنا ألا تكتحل عيوننا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ورفقته في الدنيا، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا رؤيته في الآخرة، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وأن يسقينا من حوضه، وأن تكتحل عيوننا وتقر نفوسنا وتطمئن قلوبنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم لنا ولوالدينا وذرياتنا وأزواجنا وأحبابنا. نسأل الله عز وجل هذا السؤال، ونسأل الله عز وجل الإجابة. ثم أيها الأحبة الكرام، خير ما بذلت فيه الأوقات لأجيالنا ولأبنائنا ولبناتنا أن نشغلهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقص عليهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما لاقاه في سبيل هذه الدعوة قبل الهجرة وبعد الهجرة، صفات النبي صلى الله عليه وسلم، أمانته، كرامته، رسالته، بلاغه، هديه، خلقه العظيم، جهاده، سيرته صلى الله عليه وسلم. في أن قلبت في سيرته وجدت فيها عبراً وعظات حتى في وفاته صلى الله عليه وسلم. لابد أن نشغل أجيالنا، واليوم قد انشغلوا بهذه الأجهزة وبهذه التفاهات الموجودة في الأجهزة. يا أخوان، لابد أن نزكي أنفسنا وأنفسهم بهذه السيرة العطرة. وأنا أجزم كما أجزم لنفسي أجزم لكم، كل واحد منا عندما يفتح كتاب من كتب السيرة على أي صفحة من الصفحات ويقرأ قليلا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكاد يتوقف، وتهفو نفسه إلى المزيد، وربما تجيش المشاعر في صدره، وربما تدمع عيناه، ويتمنى لو كان خادما في ركاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلماذا لا نشغل أنفسنا بهذه السيرة العطرة؟ فإنها ترفع الإيمان وتزيد مستوى الإيمان في قلوبنا والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتنفع أجيالنا. حتى ولو شغلوا بهذه الأجهزة، أرسلهم رسائل فيها سيرة، دلهم على مواقع فيها سيرة. والحمد لله اليوم في مواقع التواصل وفي مواقع الانترنت وفي مواقع شبكة المعلومات مواقع كثيرة جدا تخدم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فلندل أبناءنا وأجيالنا على هذه المواقع ونرسلهم لهم روابطها، وهذه حتى ولو كانت قصص قصيرة أو حديث يقرأه ويستفيد منه. أسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومنكم صالح القول والعمل، وأن يصلح لنا ولكم النية والذرية، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.